ربنا أجمعين وجعلنا وجعلنا مخلصين. قال الخامس من قوله تعالى: ما لم تمسوهن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. الله شيخ أنا شفتها صحيفة 61 و100. آمين يا رب. الخامسة قوله تعالى: ما لم تمسوهن، ما بمعنى الذي، أي إن طلقتم النساء اللاتي لم تمسوهن، يعني اللاتي لم تمسوهن، ما يعني ما يعني اللاتي لم تمسوهن، يعني هي صلة المنصوب. نعم. تمسوهن قرئ بفتح التاء من الثلاثي، تمسوهن يعني، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم وابن عامر. أيوة. وقرأ حمزة والكسائي: تمسوهن. والسلام. نعم. لأن الوطأ تم به. تم به. وقد لبث في الباب. تم بهما يعني من الزوجين. نعم. وقد لبث في باب المفاعلة فاعل بمعنى فعل. إيه فعل. نعم. نحو طارقت النعل. يعني بمعنى فعل، يعني لا مو دائما الذي يأتي بالمعنى المفاعل يكون من أكثر من واحد، لا يأتي بمعنى الواحد. فقال يأتي بمعنى المفاعل كأنه استطراد يرد في باب المفاعل فاعل، لكن ليس يدل على المشاركة، بمعنى فعل. فمثل طارقت النعلة، يعني هو طرأني وأنا طرأته. مشكلة هي. وعاقبت اللصة. والقراءة الأولى تقتضي معنى المفاعلة في هذا الباب بالمعنى المفهوم من المس. أي طيب، نحو طارقت النعلة وعاقبتها كمان، يعني هو عاقبني وأنا عاقبته، لا عاقبته، لكن هي مبالغة في الطرق والعقوبة. نعم. وعاقبت اللصة. نعم. والقراءة الأولى، والقراءة الأولى تقتضي معنى المفاعلة في هذا الباب بالمعنى المفهوم من المس. ورجحها أبو علي، لأن أفعال هذا المعنى جاءت ثلاثية على هذا الوزن. جاء نكح وسفد وقرع ودقط وضرب الفحل، والقراءتان حسنتان. متواترات. يضم تمسوهن. وأو في أو تفرض قيل هي بمعنى الواو، أي ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن، كقوله تعالى: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. أيوة. وأو تفرضوا قيل هي بمعنى الواو، يعني وتفرضوا لهن، أي ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة. يعني بالحالتين، يعني لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، يعني من دون مس. وذكر ليش، يعني ربي أنزل ذلك، والصحابة كانوا يتحرجون من طلاق المرأة دون أن يقرب إليها زوجها. أو تفرضوا، أي الحالة الثانية، أو تفرضوا يعني بهذه الحالة أو بهذه الحالة، يعني مسها ولم يفرض لها، لم يمسها ولم يفرض لها، مسها لم يمسها وفرض لها فريضة، كله يعني كيف في كل الأحوال يجوز لك. فقال: أو في أو تفرض قيل هي بمعنى الواو، بمعنى الواو، ما لم تمسوهن ولم تفرضوا، يعني بالنسبة لسبب النزول فيها، وإلا هي الحية حال ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. هي الآية كلها مسوقة من أجل أن الرجل يتزوج ولم يمس المرأة، فقال ما لم تمسوهن وما لم تفرضوا لهن فريضة. نعم، كقوله تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون، بياتا يعني بهذه الحالة وبهذه الحالة. بس يعني يعني شو المانع إذا أن لا خليه على أو، ليش؟ فجاء بأسنا بياتا أو هم قائلون، يا يعني يا هن النايمين يا هن النايمين بالنهار، يا بايتين نايمين بالليل أو هم نائمون قائل بالنهار قائلون، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، يعني يا بهي ممكن بهي ممكن هذا وهذا، أو بياتا وهم كمان يعني جاءها بأسنا بياتا وهم قائلون، يعني يأتيهم بها الحالة ويأتيهم بها الحالة، يعني فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون. والله يعني أنا لها عم بفهموا أنه جاءها بأسنا بياتا وهم قائلون، ليش يعني وهم قائلون؟ لا يا هون يا هون، يعني اللي عم يتبادر لذهني جاءها بأسنا بياتا، بأسنا بياتا، لكن المعنى ما بينافي هذا الكلام اللي بيقول جاء بأسنا بياتا وهم، ما بصح نقول له هاي الواو حالية، ليش؟ لأنه يعني بأسنا بياتا إذ هم قائلون، ما بصير القيلولة ما تكون إلا بالنهار والبيات ما بيكون إلا بالليل، لذلك جاء بأسنا بياتا وهم قائلون، يعني يأتيهم بهذه ويأتيهم بهذه، هيك بده شيء، وهيك المعنى الحقيقة. لكن يعني شو المعنى أن تبقى على يعني على أو على يعني التخير هذا أو هذا، جاءها بأسنا بياتا أو في هذه الحالة، في هذه الحالة أو في هذه الحالة، فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. طيب يعني وهم قائلون، على كل حال المعنى واحد، يعني يأتيهم بهذا ويأتيهم بهذا. أما يعني إن يقول القائد يقول يعني مثل ما بدي أقول يعني يلد ما قلت يعني أنه جاء بأسنا بياتا وهم، هاي صارت واو الحال إذ هم قائلون، والعلماء بذكروا يعني الواو يعني هاي جملة اسمية هاي الواو واو الحال، حط محل الواو إذ، إذا ركبت إذ معناتها هاي واو الحال، جاءني زيد وهو يضحك، إذ هو يضحك، هاي واو الحال صحيح إيه كمان، لكن هنا ما بتركب إذ، يعني إذ بتجي لكن المعنى بيختلف، لأنه شو قالوا؟ إذا لم تفهم لم تعرب، وإذا لم تعرب لم تفهم، يعني نفهم مشان نعرب، وكمان نعرب مشان نفهم، أوقات يعني المسألة بتتوقف يعني فهم ألا تعربها، عربها ما شو حالك إلا فهمتها، أوقات ما بتعرف تعربها افهمها ما بشو حالك عارف تعربها، هيك قالوا. فهون فجاءها بأسنا بياتا إذ هم قائلون، شنو صار؟ ما بصح المعنى. شو أنا يعني الله يعني سبحانه وتعالى يعني بصير تناقض، يعني هن نايمين بالليل وقائلون إذ هم قائلون، شو ما بصير. لذلك يعني وهم قائلون، يأتيهم هذا ويأتيهم في هذا، يأتيهم بياتا وهم قائلون، فصارت عاطفة بس. طيب وهم قائلون أي وقوله خلصنا، وقوله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وأرسلناه إلى 100,000 ويزيدون، أي ويزيدون ويزيدون 100,000 ويزيدون. نعم لا مثل نفسه يعني لا لا هون لا هون يعني ويزيدون، لا ما بالله ويزيدون 100,000 إلى 100,000 ويزيدون على ذلك، نعم. وقوله ولا تطع منهم آثما أو كفورا. تمام. ولا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني آثما وكفورا هذوها. نعم. أي وكفورا. لكن أنا أشوف يعني أنه يعني ما بينتفي أو معنى أو، لا تطع هذا ولا تطع هذا، آثم أو كفور، لا هذا ولا هذا، لكن آثما وكفورا يصير كمان. نعم. وقوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، معناه وجاء أحد منكم من الغائط وأنتم مرضى أو مسافرون. وقوله إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. أيوه. وما كان مثله. نعم. ويعتقد هذا بأنه تعالى عطف عليها بعد ذلك المفروض لها فقال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. نعم. فلو كان الأول لبيان طلاق المفروض لها قبل المسيس لما كرره. نعم. طيب تفضل. السادسة قوله تعالى ومتعوهن، معناه أعفوهن شيئا يكون متاعا لهن. وحمل ابن عمر ومتعوهن يعني أعفوهن، يعني متى يعني الآية حكاها أول شيء بالكلام الأول، يعني لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن إيه ولم تفرضوا لهن فريضة، يعني ما إلها شيء المرأة، وهذا مجمع عليه أنه ما لها شيء ما لها مهر أبدا، إذا طلقا قبل المسيس وقبل الفرض طلقا ما إلها شيء، لكن يجب لها. في بعضهم يعني اختلفوا أنه يجب أو لا يجب الإمتاع، فربي قال بعدها ومتعوهن، إيه هذا متعوهن هذا حق واجب ولا مندوب؟ لا حق واجب، هذا هيك الأصل، يعني الأصل الأمر للوجوب، لكن في من يقول ليس للوجوب. نعم. وحمله ابن عمر قال ومتعوهن معناه أعطوهن شيئا يكون متاعا لهن. نعم. وحمله ابن عمر. نعم. وحمله ابن عمر وعلي بن أبي طالب والحسن بن أبي الحسن وسعيد بن جبير وأبو قلابة والزهري وقتادة والضحاك ابن مزاحم على الوجوب. نعم. وحمله أبو عبيد ومالك بن أنس وأصحابه والقاضي شريح وغيرهم على الندب. متعوهن. نعم. تمسك أهل القول الأول بمقتضى الأمر، وتمسك أهل القول الثاني بقوله تعالى حقا على المحسنين. نعم. وعلى المتقين، ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين، يعني ما قيد بالمحسنين والمتقين. والقول الأول أولى، لأن عمومات الأمر بالإمتاع في قوله متعوهن وإضافة الإمتاع إليهن بلام التمليك في قوله وللمطلقات متاع. أي متاع، وهي مثل إن والصدقات للفقراء، هي اللام للملك يسموها، وللمطلقات متاع معناتها هذا ملكهم. وإضافة الإمتاع إليهن بلام التمليك في قوله وللمطلقات متاع أظهر في الوجوب منه في النبي. أيوة، لأن شو في وقوله على المتقين تأكيد لإيجابها، يعني شلون صار تأكيد؟ يعني سبحانه وتعالى يستحثنا بأننا متقون، يعني إذا كنتم وأردتم أن تتقوا تقوى الله واجبه طبعا بحسبه، إيه فإن كنتم متقين يجب عليكم أن تؤدوا هذا الإمتاع للزوجة. نعم. حقا على المتقين، يعني مثل ما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، التقوى بيكون من الكفر، التقوى بيكون من الكبائر، التقوى بيكون من يعني من الحرام، التقوى تكون من المكروه، كل اسمه تقوى تقوى تقوى تقوى. بعدين لذلك يقولوا هذه فتوى ولا تقوى، يعني مقابل الفتوى. أما التقوى واجبة يعني مو شرط يكون على المتقين مثل ما قال، يعني هذه تقوى وليست فتوى، لا هذه فتوى حقا على المتقين، وهذا تأكيد يعني، والتانيات لهم يعني حقا على المتقين تأكيد لإيجابها لأن الأصل يعني التانيات لأن الأصل براءة الذمة، والذمة لا تشغل إلا بيقين، أي قاعدة الأصل براءة الذمة ولا نشغلها إلا بيقين، والآية محتملة إذا محتملة مشكلة يعني. نعم. وقوله على المتقين تأكيد لإيجابها، لأن كل واحد يجب عليه أن يتقي الله بالإشراك به ومعاصيه، وقد قال تعالى في القرآن هدى للمتقين. نعم. السابعة للمتقين، كلمة المتقين جنس المتقين، والجنس يدخل تحته أنواع كثيرة يعني. نعم. يا رب تفضل. واختلفوا في الضمير المتصل بقوله ومتعوهن من المراد به من النساء. واختلفوا عيدا واختلفوا في الضمير المتصل بقوله ومتعوهن من المراد به من النساء. ايوه ومتعوهن هذول النسوان، هذا جنس النسوان تحت الانواع، من ما هو او من هو النوع المراد به الذي يجب له او ينبغي ان نعطيه ان نمتعه. فقال ابن عباس وابن عمر وجابر بن زيد والحسن والشافعي وأحمد وعطاء وأصحاب الرأي، المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء والفرض. أيوة. ومندوبة في حق غيرها. ابن عباس والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي بس الإمام مالك معناته. طيب شو قالوا؟ المتعة واجبة للمطلقة طيب قبل البناء والفرض. نعم. ومندوبة في حق غيرها. أيوة. وقال مالك وأصحابه يعني قبل البناء والفرض. إيه. طيب. ومندوبة ليش يعني مندوبة واجبة للمطلقة؟ لأن التي لم يسمى لها عند الجميع لا يجب لها شيء من المهر. طيب تعرفت عليها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب تعرفت عليها لهذه المرأة وهيك يعني تتركها بدون شيء، يعني قال شيء شبه خاطرة بشيء مسألة شيء يعني. لذلك قالوا مندوبة في حق غيرها، في حق غيرها إلى نصف المهر، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فإلى نصف المهر، لذلك أخذت نصف المهر وما سوينا يعني ما قربنا عليها ولا هيك بس. هالكلام كلفتنا بس 1,000,000 وبدها امتاع كمان، لا يعني. لكن مع ذلك قال مندوب يعني هي اللهم صل يعني قال زن وأرجح هي حقك وهي حبيت مسك. نعم. ومندوبة في حق غيرها، هذا حبة المسك يعني. نعم. وقال مالك وأصحابه المتعة مندوب إليها في كل مطلقة. وقال مالك وأصحابه المتعة مندوب إليها في كل مطلقة وإن دخل بها، يعني ليش قال وإن دخل بها؟ يعني المدخول بها يجب لها كل المهر، فكمان متعة يعني كل المهر وكمان متعة. صحيح الأصل بالمهر أن أخذت المهر ولا بدها تفرقها، يعني أنت يعني تركتها يعطيها كمان شغل خاطرها. نعم. مندوبة لكن مندوبة طيب إلا في التي لم يدخل بها وقد فرض لها. نعم. فحسبها ما فرض لها ولا يعني حسبها يكفي حاجتها يعني ما فرض لها أخذت يعني ولا متعة لها نعم إلا في التي لم يدخل بها وقد فرض لها فحسبها ما فرض لها ولا متعة يعني ما من هيك عم يقول الإمام مالك يعني نعم أما غير نعم مقصود فيها نصف المهر إيه ما فرض لها وقد فرضتم نعم ولا متعة لها ما لا أبدا نعم وقال أبو ثور لها المتعة ولكل مطلقة وقال أبو ثور لها المتعة ولكل يعني هذا يعني وحده قال لها المتعة ولكل مطلقة طالما مطلقة إلها متعة إلها سمينا فرضنا ما فرضنا دخل بها ما دخل بها كل إلها متعة ربي قال ومتعوهن سبحانه وتعالى بدليل أنه هذا يعني يعني ما مو نص بالوجوب ما قدروا سبحانه وتعالى على الموسي قدروا وعلى المقتر قدروا نعم نعم وأجمع أهل العلم على أن التي لم يفرض لها ولم يدخل بها لا شيء لها غير المتعة لا شيء لها غير أو غير المتعة في لا شيء غير أو غير طيب غيرا أي غير المتعة غير المتعة نعم قال الزهري يقضي لها بها يقضي لها بها القاضي يا سيدي وما مرة ذكروا هذا الكلام بس انت ما كنت فيه ايه وقال هنيك انت امام يعني عند لا اتفقوا على انه لا يجب لها قال القاضي أبو بكر لا خلاف شعبه وكل نكاح ويفرض لها الصدق فإن فرضت عقبها وإن لم يفرض لها وإن كان وكان الطلاق لم يجب لم يجب صداق إجماعا هنا سؤال لا شيء لها لم يجب إجماعا هنا كمان نفس الشيء لا شيء لها شفت شيخ أنا لا شيء لها غير المتعة يا أخي محمود بدلنا لا قال الزهري قال الزهري يقضي لها بها القاضي إيه؟ وقال جمهور الناس لا يقضي بها يعني مو شرط نرفع يعني اللي بيعطيها اياه نعم يعني بده يقضي القاضي بده يقضي يعني يبعث ناس يقدروا ويسألوا عنه نعم قال رحمه الله قلت هذا الإجماع إنما هو في الحرة نعم. فأما الأمة إذا طلقت قبل الفرض والمسيس فالجمهور على أن لها المتعة نعم وقال الأوزاعي والثوري لا متعة لها لأنها تكون لسيدها نعم وهو لا يستحق مالا في مقابلة تأذي مملوكته بالطلاق نعم إذن قال بالطلاق أما تأذيها بجسمها بشيء له يعني يطالب نعم لأنه ملكه هي نعم وأما ربط مذهب مالك فقال ابن شعبان المتعة بإزاء غم الطلاق وليس ولذلك ليس للمختلعة المبالغة المتعة بإزاء يعني ليش قال وأما ربط مالك مذهب مالك فقال ابن شعبان المتعة بإزاء غم الطلاق يعني طالما يعني طلقها أغمها لذلك بده يجبر خاطرها لهذه المتعة يعني مو شرط يعني في مهر ما في مهر نعم يعني هذا غم الطلاق هو مقابل للمتعة نعم يعني جبر خاطر كلها اي نعم ولذلك ليس لمخترعة المبارئة والملاعنة متعة قبل البناء ولا بعده إلا في التي لم يدخل بها وقد أرضى وإن دخل بها إلا في التي لم يدخل بها وقد فرض لها فحسبها ما فرض لها ولا متعة لها. طيب قال وأما ربط مذهب مالك فقال ابن شعبان المتعة بإزاء غم الطلاق نعم ولذلك ليس للمختلعة والمبارئة عن التي تبرئه من مهرها والملاعنة متعة قبل البناء ولا بعده لأنها هي التي اختارت الطلاق يعني فلا غم لها فلا متعة لها. نعم نعم. وقال الترمذي وعطاء والنقعي للمختلعة متعة. نعم. وقال أصحاب الرأي للملاعنة متعة. قال ابن القاسم ولا متعة في نكاح مسفوخ مفسوخ. قال ابن المواز ولا فيما يدخله الفسخ بعد صحة العقد. ايه مثل ملك احد الزوجين صاحبه. ايه يعني اذا كانت زوجته او كان زوجها تملكه فسخ العقد. إذا قال ابن القاسم وأصل ذلك قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف. نعم. فكان هذا الحكم مختصا بالطلاق دون الفسخ. نعم. كل من بيأخذ من زاوية سبحان الله. نعم. وروى ابن وهب عن مالك أن المخيرة لها المتعة بخلاف الأمر. أن المخيرة وروى ابن وهب عن مالك أن المخيرة لها المتعة نعم بخلاف الأمة تعتق تحت العبد نعم وتختار هي نفسها فهذه لا متعة لها وأما الحرة تخير أو تملك أو يتزوج عليها أمة فتختار هي نفسها في ذلك كله فلها المتعة لأن الزوج سبب الفراق. نعم. الثامنة قال مالك ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها وقد اختلف الناس في هذا فقال ابن عمر قال معلش حاجة له اليوم سامحونا نرجع على هلينكي كمان شيء. الثامنة والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهواله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهواله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهواله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد. عليكم السلام ورحمة الله. Not a question.